أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقولي اللباتن إيا شنادون وحونا كميدي هاي عشر لي إنوس غدي كنا ساب سنة تفسير كالقرآن كالكريم كأه تضوية صدا آيادات بو عشر كو ككوما آيادا لبي اللباتن أدبوك باللابان آياد كان مدى من سورة مريم أو أه سورة دي طبن إيا سقالات آيادا كنتن إيا سيديلاد نواكو إليهاي من السورة نفسها مثل سورة مريم كمذا سورة مريم وسورة مكية الآية كتوحيد كأذو بعض ليسا وعي سورة كب الله بتسلسلة ذهبية أدونك انت إبا أبور بشر هاي ذاتك أغبقي من بدنا أرنتو ذا لقادة دقائي إلى اللحب سيس كدبك تنتي نبي الله زكريه يسيدي أو يحيى كل ريبي كب الله ذي هدنا مريم إيا عيسى سيدي وكل شيء كحيجي سي نبي الله إبراهيم بيتابان إيسا نبي الله موسى تابان إيسا نبي الله إسماعيل بيتابان إيسا نبي الله إدريس بيتابان إيسا لحدا النبي أقيم لقبضا المركة كشيك إيسانا تودوبهان آيات عشر كأغودا بأي أي أقيم لقبضي التلمام إيسا قصص كواتين نري فوائد بلن باكو جيرتا وحا أبوه الرئيس الفائدة قصص القرآن كجرت تقرير نبوة محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد نبي نمديس أي ألا سوى يا أحق الجناية وإلا هدوس النبي أحاين ونحق إبا اللغة إيمان وحيقنا الإبا كل جن سداء وصورة قشئين وكشاكي مريم يا عيسي يا إبراهيم يا إسماعيل يا إدريس قرمي آيات نبي الله النور أبيش أووي ويا إدريس آدم بو حولا أجرا إدريس بو كشاكيناي إبراهيم بو كشاكيناي حدوث النبي عن سداء وصورة قصي كلها قصة وحي سغيسة نبي عليه الصلاة والسلام نبي نمدي مركا إتاؤو سبتانا فإذا الله بعد أن تاكيرين وعوي نبي تصلي عليه الصلاة والسلام مجرمين تي المنافقين تي القالب قلت اقني لي عذابين ايسي بيسي لما تدعو كلكل ما يي هنا ينهين لما تيسي كب اللابطي اي نبياش يا صالحين تي كور ريسي لن بيبي جري او لعذابين جرينا ولا تبسينا يا تانا وتحمل بالصبر تلقات بلوحا باراي فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل هذه ساحر أو مجنون لبويري أو وحي أخيار لكل أنتي خذي وضغن مري لأورنجري وحبا وحاسا كدقالي تسليذان وأغسوغا إنك أمدهان إبراهين أغسوغا ووحينك إبراه قادنين آسيال في لدبر قوي مركي ربي نوسيغو أما ذاتكي ربي رمي راعي إلا بدبادي وحينك إبراه قادنون كذل أوذنون إن إنك عررنا أسيالك يا وضبي مرن إن إنك دذالو صلاحة يا وضبي مرن إبرة سعينك إنه وصولا يجا مجرمين في خورة أو هذا هو ذا لك شيكينا يي حتى القرآن كجعنت إنك جري وأن خلد لهايين نطفي عن بيس كبق لهايين قلت وحي حكت وضاها ابنه وأن لا شيكي قلت فإذا ساكجرت وحي نمريني قصة مريمه مركي النبي الله عيسى عليه السلام بشارة الله كاني جبريل الله قصر ليبي مال عدلانا يضو مركا ميران عيسى حضر الموضة أيوه اسكسر توسيي فإن حلي مركي هوري قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا ويقرح بدني سواء أيوه أيوي إنو بوبوس كفصديك بغضي ويسوس شاك إساقنا إنما بوي حماني واحد مودي ساشقدي ما خصول ربك أذيك أن مريم ربك أبوري نمو صدري باني نحد صدري سببك الليلة صدرين وسبب محدد لأهب لك غلاما زكيا ويان وحلا ميدا لارك وقيم بضن وعيدك وفره قلين ايسا ان لاركين وطريقة كالي قادة نوطي هنا ويلك اكو قدبيو ايامك وقيمي استفسار قبن اي ويديسي وعيتري انا يكون لي غلام سيدا ويلك للا يا مقعه ولم يمسسني بشر بني آدم بقوله مطابا ولم أكو بغيا إلا نميه سيويلك كو إمانا يا والوقر النظيف لماذا هذا قال كذلك ساتشكت ورنت أمركنا واصدة قال ربك هو علي حي إلى وحي إلى رنت وحضائه ما أمر يماني إلا كلا جبت ويلك لقال إياه قدرة إيب إنا كم ضحب النانتا سببك نوال موجينا يا إله باب قدرة دي سبب نوتوصي وحدينو ليلين إلا إسقور سبب ما هان المما دلانكرو آدم بعشان لقابو رئابي هويتو نمال حاوان آدم بان لقابو رؤابا لو شيكرا هويو وركد مجد حسنا واكنا هويو ليها يا أبا مر انت إنك لأبي هويانا لري كلك قدرة الله فوق كل شيء ولنجعله آية للناس إلى قدرة دي سئلوا وقالوا إليا دائما كسو قبني أبي هوي أصبابت أي كما لحبنان تهي والله على كل شيء قدير تانوان لا تشايي ولنجعله آية للنص فإذا كان لا تصوحيسك جرتي فإذا وعول خصول حقا أولو العزمية وإنجيل الودجي خقامية دينة وقيم البدن كلك أمد ماذا حقبنا يا بلالك يا سيدانك يا بادلك ولدك اللهم يا أمد أكوها نونيسا ينتهير قليسا خطبا العابد ايا ورحمة منا قل كان حريص أن نصدنا أنك إيباه وأمد يبن إسرائيل أفدنا ويعيس أقدم بيسي وكان أمرا مغضيا وكان وصول مالي مريم وكان وصول مالي حد إيبا لك حكومي وإنو مال مرا مركز الكاسة وركيز يقول مالي قال تعالى مركز ربي فحملته فأدا شكري هوريكو حيرانتاي واسع بي تعقيبو عوية لبضى شي منك لهرماري كرام منك لبيبلعي كرام سنك اسكوهاي انت شكري سعوتي وافوفي كلكو افوفي اوربي غادي فحملت مريم واوراودي هو عيسي اوراودي وجل سعدي شنكي وادا مالي فانتبدا مركي اي لبو افوفي شنكي سي وابو حسمي وفي خلال ساعة واحدة انتو لغوه رئيسان ايو اسكو دران ايو قولك الجبرير وانوالي قدري وقودة اوحان بصومارين حنوك يالباتدي وفولبا دي هيرك انتي كلومتي يدورك اوك علي فانتبادت ولن ديراتي مريم عيسى به عيسى لن ديراتي مكانا مال قصيا دروك سو تقمدي ياريادك يا صبادي بيكبح دي دوركا سيكسي ما شقي عرفي اللي بيتبنجلون نقل قرصي ما نقو عن صومرتي ما كل كان معجزة بالغف لي وجعلناها وابنها آية للعالمين كل كان على ما ومن قدرة الله عز وجل كمله فحملت مريم وي أوريستي هو عيسى أوريستي فانتبذت مريم وعلى داراتي به عيسى دليتان كيسى مكانا بيكولا داراتي قصيا غير كفضو كدرقصا وقف حضري ومحل الهربادية ما بلد كان يقول لاتي أبوغ هذا كل شيء خبرت هذا كل لاتي وريرك بيت المقدس مأمولي جري كل هذا حوغاتك تي وادركت انت تبرت هذا أي دركة سيفوشي واتنا وحضا فأيسو عطفيه فحملته فانتبدت فأجاها المخاض فوشي أبتي مدبع فأجاها وحادباتك جري مريم المخاض فوشي إلى جدع النخلة جاتي مردوب بكيس انجاجي اي يولي باتا جاريسة كلها دو مركو فولان ايا حريق با اللوحرا وحيسكير لالله ديسو ويسكوات كيس اللقاء من مرمو داد اللو قبتها ديان هلي وان اي جاد يا وحا اي قبساتو كلها كيساتو فوشي وحايكو قصبتي جاتي مردوب بكيس نفعين اي كبايدو كلمة ماشا مريجي مركا بيان ملحي فاجاها فالجاها وحولي باتقالي مريم المخاض فوشي مخاض هو فوشي ومرض الوياد دمركو مركي دلائيان حمد أدك باقبتا مدى اللو سالماها إلى جنع النخلة لكن مريم دغبك اي يودي باش جالسه وقبصتي على عرفي مريم عارف وحن متقال حنون كان والم اذ برن ومرض المخوف وين قف كل انت واضح على ان قف وفوشا كل انت اما علم امر خصو دافو اما انت كل حجيرو اما انت لغا دلينايو ما قفكو كويره مرض مخوف اول وعمرك اوقب وجهه ودقيه تاكلين ما يتكلجد وحن وحي صمرت اركتي ما مرك على عالك هذا هو معقول قالت مريم وحي تري يا ليتني عكوي انيقا كنت محانو هاواي نسيا قف ابوريد هذا اللي اللوبي نسيا اللو محانو هاواي اما مت بالما ننتو قبل هذا بنتان دباتلان بسو قارن انا اسكا بنتان لي اقاتي وكنت ما نهادو نسيا اللو منسيا اللوبي قفا لقرني قمك عذيبا لحسي قل لا اقول ما نقضو غيابت مال واسل الدوين دونا قالت وحيتي الأمنا مريم يا ليتني أكو يا أنيقا مت قرك روي بنتينا قبل هذا فوقت كان كهر هذا وحيشيقي وقت كان فوسى أطمن قبل هذا وقت كان كهر بنتينا وكنت أهادينا نسيا إلو تصر ومصدر منسيا لإلو بي اسم مفعول ويتدنب إلو لإلو بي معناها وحن لحسن وان شاقنين وان أبورنين محال النقوم وايو إيسا لحظم سبيل بي روايات قاركم ابن الجرير الطبري سيد المفسرين ترجعين كسعونينا فناداها مريم إيسا أياري من تحتها وهو مصيب انت على أليسي إله أسالي علمي رلك كسعو لعي رلك مرك كسعو لعي قفل بعد ما يسمجوه إيسا قيبا لحظ الله عيسى فناداها مريم عيسى ياري من تحتها عبارة دارك روحي هذا لحظة يالا خصت يالا وانا سي قلك يالا يدنا قلك بي عسكنتها من تحتها خصت يالا ياري محونك يالي ألا تحزني والولي والبهار كومي كمان ويلا نعيدكم واي سنين بها اللا كسيي وعجائب لي يباطل سيان كرتا ألم الولادة وانا ماضي حنون هداك على عليسي نصحي عليك حنونك وكذا ماذا بيا هداك ربتو كليه وكنا أنققنا إلى أسوك بيا بلا سوقاتي أنت هداك ربتدنا قيت كان تمرتي أنققنا الهيساتو معجزة يابك الأرض قيت كان تمرتي الهيساتي أنققنا سيدان النوح النوحي تمر بالسيد بالله وربابا ومحلم إذا الله أرق والله مغل يقيت كفوصو دادنا كل كاد كليان كود دادا يا حريدا حد سمير تانعون ويل كان إلى كوك الله يستيق دفاع تبضا أمرين بود بودا دونكو نحا كان مقام إيسا ساو حضلي مر كان دبدا وداد انت إرهرا ورسي ما دفع شارد إلي فريم سوقات فناداها فنادا إيسا وحو ياري ها مريمو من تحتها حوست هذا حبتو بسي الوهد وحوسي ألا وحورا كويري ألا تحزني هو الولي ألا تحزني هو الولي معجر قد وحنظ جعل ربك خبقا إنو كوي علي تحتك خوستاد كنقا ناشا مرأي أنك نبيكم أغي سريا كريد هذا يوم بل إيسا سري لديه جري كل كالكالي بي حريضا إله ناشوك كان يقان أي اللبوس وقاسيي وإنت بي صعدة حداد نظافة إيا إصدق مقل باعته حداد غليس باعته حداد عميل باعته كني بيو دادا يلوس وفري أذيك واكنا وهزي قلقل إليك حقاك بجذع النخلة دوب كان أدهي ستي لنك أغا صداس أولا تصادق وريديسا نخلبي عليك كركاك حطورا تمر مثلاته جنيا معان بدن ياكوس وبادنا يا مركيسو دادا فكولي تمرتعون واشربي كلي كعب وقري قبوسو عينا بالولد كو قبوسو ويل كان يري عطا بسي المعمر كينو عايهين اي دشان تذكو دم باجعل قيسان المعاد يا ماه وآية الله في الأرض والنبي وأولو العزم والرسول كل كان ويل ما وويل المكفي عين عادي ماه وقري قبوسو وويل كان كوين دا قبوسو كلك مشكلة دي ودنوان لما تنمدن باسوهات محا قبيلك اللغوكا انحناية منام بي كل شيء ويلك مركا انت قادة مقالة يكون نقطه قوشي عن بيك للتوفن وظاهر ونظيف وحكا بدا القرصة إلا ما أقول إلا نمئي وحانا اللي ما أقول ويلبين وضعتا قولك أويلك هو إسكاد سيدتك ما فنعنكرت شكاد الله ماشا سمكاسيسنا محل وقن عناي إيا دينا تلا لقاسيي فناداها عيسى مريم أويري من تحتها وصيدة وحويد ألا تعزنيها والولين قد وحابها جعل ربك فبرعين وكويري تعتك هوستاذا سريا كلبيو حريضا ضادايا وهجي قلقل إليك حقاك بجلع النخلة تمرت دبابك لنكا أقلقل تساقل وحي النخلة ذاكذي عليك كوركاك فطبعا تمر بخلاته جنيا معا فكلي تمرت عن واشربي كر أب كلقا كعب وقري قبوس عينا إلى هاو عدور رعيتة من ولد ويل كان أما في دفك محال لها ورقابنا لو شيء قفك عبدو هذا القبول لبا أمس على القبول لبا إسراء أرتاح ناقا واركو مركو كابدي انت كودر درو انت كودر درو انت كودر درو كورو فيريا كامس إسراء هدن القبال نقول يا قفك موحو إلا هدي لا يهي حلا لميه كورك قفك هذا القبول لبا أمس على القبول لبا إسراء أرتاح دبتونا فإما ترين مريم حدا دركتي من البشر بني آدم أحدا هالقفة فقولي وحاتر هذا إني أنيقا نذرتوا دارتي للرحمن إله النحريستان دار كل دارتي وحانا كوبا لنقلي صوما آموسي فلن أكلم أمان لهد للمالي اليوم ما أنت إنسيا قف بني آدم لهد للمالي فرصة إنت عني دهريسا إنت عن كل كيتي لأكد برواك لماذا حلك لماذا مركي لما قنعنك مرنا عرضك بلنا مركي دمان عيسى بتولين دونا إسراء جواب يشاك ديمي دونا لكن أذيك ضدك أيجي وهي لها بعضاتك أصبع أن بيحو ظل فنا أنك أنت كوكن إذن إسكا آمس فإما ترين مريم حداد راكتب من البشر بني آدم هداد أحدا قفكا راكتب فقولي مركا أمه ليس قفا راكتب وركان كله فقولي وعاتر هذا إني أنيق مريم نذرت ودارتي بلنا قلي شرديا حلي للرحمن إله النحريس تبنك عيسى أيا وحنكو بلنا قلي صوما آموسيد كلمة صوما آموسيد أفهي سلسو لبدا بشموت بانسكو قبنايا وفلن أكلم أما الله دل الله مالي اليوم ما أنت إنسيا ضد الله لماها أنت أضيت روانة يدعى عنك دي وذاتا عافي ما أضي وحم عجيزي هاي عالي ما هاي يدعى عنك دي وذاتا وعافي ما أضي وعدي كسر نقطي واتنا فأتت مريم وحيلتي من به عيسى قومها هركي كدلتي أي أول كبحضي أي أولاتي من تحميله يدعى لبرك كسيدة أفقي أدعان تهدتك يسكن لغي قالوا وحيدتك يا ذي يا مريم هوي لقد جيتي لقد وحادبا جيتي إن اللتمد شيئا أهم بعد اللتمد فريا وي وحن الأرب ولا مقل أن لفرين بعد اللتمد يغاسي شرحي يا أخت هارون هارون على به جي من قيم بدن وصالحها وتقيها أيها إيادنا لقوشة باهي معاجرة مريم سورة آل عمران بين قوسهم مرني تقيدين يا هاي عابدين يا هاي وحي علمات قال مريم النبيات بيعي إيا ما هاي إن لقو مرمي أو مسائل كالجوبي ديرتي وإيادا عيسى بلسو قال إيادا معجزوين إلى كورك هذا كموجيي والنبي الله زكريا قد قال إنجري كوركو أي مادو محراب بيكو جيرسا ماليار وقانتوبة يعني مسائل كالجوديسا اللو غلسي انتوصا إسايا كيني وهو إيمانا يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب قفصاص يا هاي مركا لك ما في لين إذا بدره قولك يا أخت هارون منك وناك بدنا قفك ولا شو وناك هو هاي ولا لعبه دي هو يدى إذا لين ماها إذا ما لدي جرين إذا كليتين دلين قولك ولا لماذا منك هارون من في عنها إذا أنا قفي عن ضيهاي وحيكو ولا لوبين في إحنان يا أخت هارون هارونك فينا ولا شي زي ما كان أبوك والواب كري أبا عمران ما هنجر امرأة صوء حمان قفك أبوكي كل لي عامبوها تقول إيا صلاح وعانكوها حمان إسا قتيسة لبكم شاكيسا حبرتي ياتني حبرت الحنى الأورنجري وما كانت أمك حبرت أنا ماهين بغيا للماهين حبرت للماهين أدوغ أردال ماهين أنا قدوغت أقولك بمعنى المغلم فما كان معنى في لين سيوح بعيون وكان نسجي فاتت مريم به عيسى إلى تلميذه قومها بس كدرت أولتهم تحمله يدور دبرك كحن بارسا قالوا حيرا يا مريم هوي لقد وحى نبا جيتين اللتهم شيئا أهل فريا وي يا أخت هارو منك في عن ولا شي سي ما كان أبوك أدور عمران ماهي امرأة صوين حمان منك ادماهي وما كانت أمك هو يدا يحنن ماهي بغيا دلو مريم الجواب من لقى ربو فأشارت إليه فضل واكر يبنيهي فلن أكلم اليوم إنسيا ليسوتري إسابوا إدبرك كسيدو أي فرت أبو تاكتي لماذا سوكين مركو لسيب حد لما يدو الله حد لي وأقاتي منك أيوسا عادي هاي يذيب الله دوسكوهي ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهبزي إليك بجنع النخلة تصدق عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا منك كل صوما فأشارت مريم وحي كفر مغضي إليه عيسى صانت طبك قوة فرتي وتاكتي إساق الله أدلوه خلي إلى الله سيقاضي حدنا أقول لي إنتان لواركو لغو مغلي إلمي حد أذيك أصدى شيء ما دنلو أخيار وسؤال كو جهديني أدلي ده إلما الله تنالغ سيحناخ فأشار الوحي تلمانت إليه عيس قالوا أضياشي وحي لذي كيف سيديبان نكلمه لحظ الله من أحد كان هذا في المهدي دبر قده سبي الملقى علمها شرعي أبدا شيء دبر كاقا كبنتا سألوا لحظ الله واسده قال لكم الله فأشار المريم وحي تلمانت إليه عيسى تلمانت قالوا أضياشي وحي لذي كيف سيديبان نكلمه لحظ الله من أحد كان هذا في المهدي دبر قده دربه كجرة صبيا مرغ وخطب شيء عيسى وركي قبصدي قال عيسى وحوير إني أني عبد الله هذا الكمعان كيسار أدون إبان هوير إنيه إنيك أدمو ليسا ننحن إيا وحسك لكل من إيا وحلا بالله يستيميه إني عبد الله إله أدون كيسانهي وحي الله كقال الله يستيقر شيسنا ودنبو بوسي شيئي حضور لشي أعطاني الكتاب إلى كتابك إنجيل ليلة بوئشيي وجعلني نبيا إلى النبي بو إليالي وجعلني مباركا خير كيسا من لبديي وضدك إيا الدلك إيا الدين تبع المصلحة يا إبا إليالي أينما مال الله ماشي أن كنت أهدابا وأوصاني إبا وخلي فلي بالصلاة تكسو إن هذا قديم وهي صلاة إلى أم الله سيسا وجرتي والزكاة إن زكذا بخيا ربي فري إنتا إلا ما دمت حيا إنتا بنولهي وبرا مد بحسن وجعن بانهي بوالدتي تنو يحيكو خلافي يحيى وبرا بوالديه بيحي كذي والدين مجيران والدتي مباجرة مريم كليا لسي أبورك اسم جيرو وبرا بوالدتي وذاتا إلى شيء مريم بارجبانوهي ولم يجعلني ألم هدي إبائي ما يؤلم جبارا نحر إسلامة تدك ججبيو درقيو لعودل ميه عصير أموت عن دمان دونو إيو يوم مارين أبعث الله يصبحين دونو حيا أليونو سدع لأما الموت إخترت اللي هاي سدع دبا النبات قليو إي أمانة إلهي الشريو إيسا ساسوها كل مرك عيسى ور لغا مغلكي أغور ريا حوراق وهبرت أصلا غي ماهان إني عبد الله مركو عيسى ها وإنك عيسى وركيسي حقا صلو طولو ليلة ابن الله أما ثالث ثلاثة بين ماهانو واك ورك عيسى كل قوة عيسان رميسان هاي حدنا كل شيء يا إله إنه يهاي إنا ين عيسى رميسنين أو قال عيسى واتاس رمتيش قال النبي عيسى وحوي إني عليك عبد الله إلى أدون في سيبان هاي آتاني وحي إمن دوني أي سيدي وحد لعلك عبري عاجر وحمركو محقق يا إمات كيسا وحماد ودعيك مدونة أتى أمر الله بيلمت آتاني وحى ربي سيدي الكتاب إنجيل وجعلني وحائب إذي لي نبيا مددك أول رموصة ماذا لك لأهدله وجعلني إبا وحو إذي لي مباركا مدخل كيس اللبذيي ووحن خير عينب أن لك لكل مين فقام يدينا تدك الدين تبرا وعدي يوانيا وحو عن رشاقة وحن أقدها منك أبركي سنبانا هاي إلى أبركي أينما ملا لماشي كنت أهدابا وأوصاني إلى وحو إفري بصلاة تكسر وزكاة داغ بحين ما دمت إنتان هاي حيا مدنول إنتان هاي وبرر خبيبارب إلي يلي بوالدتي هو يلي مريم ولم يجعلني ألا إذا ميالي سبحانه جبارا نحريص لهذا تتكبر قيام فكرتي سمي المرسلة خب أن تحقلين أدوما أنك رأي قادا جبار كاسان ليلة مئه النوعاس شقيا فهو ياندرا وحل نارا مئه وسلام نبجلي أمان علي أن إذا عيسى أكرك إلى آتي حمان بمانت لهم لبقى بدباده في الدنيا والآخرة أدوية بنا حمان كواركي مها حقاسنا كواركي مها يوم مالي أرب نبجلي إيسي أمان وريت الله دلي نصغاني دليل لباطي حمان مكروه إليك أيام بدبالك قضى إلهان إبدبادي ويوم مالي أن أموت دمان دونه ويوم مال وبعص الله صوب عندهم حيا أنه النار ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي قروا قول الحق الذين قروا كل كان نبي الله عيسى وركيسي عدواكنا قال تعالى خدوحوا يري ذلك كساس أحد لي يا عيسى ابن مريم أمر إبوحوها المهدس إن أبوه دلوغي يا رب في سورة الأحزاب ودعوهم لآبائهم كل كان روحين هو يدي لوغو يانا مبنانا إلا عيسى ماهان عيسى أبا مقبو ابن مريم اللي ذلك كاسحق لي عيسى سيد في عداء ابن مريم مريم ويل كاذيوي قول الحق والكيسى ثم هذا الكاذوي أما قول الحق ثم وكاذبوكو هذا لي سيدا أوشيغي بوياي وأنا وحي من الله أغيبي قلت بس ييو قل كان نعمة الله كو قال رئيسي يوحي وناغي ربي كمان نيسي أيوسي يوركي سوارهم إله با وركي عيسى الرمينك قول الحق ذلك كاساس هذلي يا عيسى النبي عيسى ابن مريم مريم ويل كذا قول الحق ثم هذا الكاتبوكو هذلي الذي قولك أي في هذا الكاقريسة مع عيسى أيام ترون شاكين أيه ويهودي النسار عيسى ويسكو الله أيام يهود مع إلاله وعرحون وقرعون حتقولهم كدعا انت بشر نمو ايه لدافي عالي نمو لا اللي يلواكس وعلوي وعلى الان لوغي فكرة دا سوحة اليهود عليهم لعائن الله سياسي ربي ايه الرسوسي سأوقف على مركز طبع نسار باتمي انه ابن الله انت ايه لافيون ايه تخان تخيان ايه لدن وإله كذلك عليهم لعائن الله مركا إفراد يا تفريق لما لا سيدين تديد إفراد وعا ويقفك مرتبة دي سيلا دافيو تفريق نيسر والله هاس مريو كلك عدالة دوا معي ما المسيح من مريم إلا رسول سراك مستقيمك أي يهودي النسار بقفين أي معتدلك ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكوا الذي قولك أي فيه الذي عيسى أي فيه عيسى قديس يمترون سكيا ويقالبا ميلا الدوني قولك أسيدا لو في الديئر قول الحق حق الكيسب عيسى كهذا لي الذي قولك أي فيه قديس يمترون إياه سكيا وإني عبد الله ما كان أماهاني لله ربك قرلق عابده أن يتخذ الله إنه يسو من ولد إلمه وقال ذي ترى عيسى إله دلي أما عزين إله دلي أما ملائكة وبنات الله لعنة الله عليه لن بيشيغان إلى وحصوما قلمان سبحانه خبه فنان بدنا إنه يسى إلمي عرور يوحى بصر خلو يقان وحى ربي كهوفا محو عرور كفرايا إذا قال الله ربي مركو حكومه أمرا إيجاد أمر وإنه أهيسي هدو دونه فإنما وحك لماها يقول إله وحوهلا له سيب أهيسينا يي كن أهو فيكون وهانا يي مركب بالعام خيروتي قبل كتوكتو أي أري كان لو كان بيل كان باسا كان ذهب كان مريا لك وكان أي قبرتي وقت القرية اللغو كان وهو رئيسة إلمي لسا إلمه كوري إلى أمتا لما تنسى نقول كما قفولانا إلمه كبع عاسيه نغض جبل جانا واصورة قل إنه إسكدمتنا واصورة قل إنه إنه كالبحة واصورة قل إله إنه كوها قاجية واصورة قل إلهي وحسن كفر إنما يقول له كن فيكون وهو أهيسينا سانو بكو أهيسياي كبرتو قذيو إلما للذي يكورينيو وحسن ساسنا ما كان أماهاني لله أب أن يتخذ إنه ياسو من ولد إلمه سبحانه أب الأنباء بليه إذا قال الله دو ربي دونه أمر إنه وحايسيه فإنما وحك لماها يقول أب وحويه له أمرك كن أهو فيكون أمركين وأهانا يا إسلامك تعقيب ويفار مرك ربي كن هنا فيكون سيئين وأهانا وإن الله ربك حق لمعابده عيسى الله يا ربي أني كان عيسى الله إيه ربي إلهي أبورا إمامولا وربكم أذن كان بنو إسرائيل الله إذن مامولا إذن له فعبدوه إلهاس أني كي إذن كأو ربك إنا وذا أبورا إنا لها إنا مامولا كليس عابد هذا وركسان إليس يا صراط جيدا مستقيم منتوزا وركسان عيسى وعبلي وإن الله ربي معبودك حقا أربي أنك ربي يا وربكم إذنك من ربي جينا فاعبدوه الله أسعابه هذا وركسان إذن شاقي الصراط جدا مستقيم من توسا وعبادة الله وحده يا صراط مستقيم كليس إله إلا عابده يا صراط مستقيم محاك الدنبيي فاختلف الأحزاب جمع عيال الخلافة يهود مالي مرتي عيسى ابن جنوية النجانة الدلي نصارنا ابن الله هو إس خلاف من بينهم نحضوا ذا إس كخلافينه خلاف كان دين تحقق على أساس كمال عزي وركي عيسى دينها وعديها إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وركي سوى عديا قل كأيك نحضوا ذا هو إيا الضلال إيا شرك إيا الجهل نحضوا ذا إس كخلافين مع دعايا فويل العذاب درا واد في جهنم ويلك ووادي وين جهنم قدهت كيال حرق قارحان إذا كجل قد قارحان إذا لقو عذابا فويل العذاب درا الذين وحيبوا سقنا ذي كفروا حق الديدي وحان ويلك أي هلايين من مشهد يوم مال حاضر الدد يوم كاسو عظيم من وين ومال تقياما كل هذا حق لو شيء أي مغلوايا أصنع مغلس بدنا وايا مثل يغ ما لنت قيامة لا تبنيهاي وح مغلس بدنا وأبصر وح أركض بدنا يوما ما لن بيري ياتوننا أي نائما دونا ما أسمعهم وما أبصرهم وح مغلس دودا هي وح أركض دودا فر بدنا وما لنت أما منت لكن هاي يسو وما لنت ها أركض يا مغلس بدنا دين باريال هنغدين أوالمون قالب اليوم مانت في ضلال ما دي قدهك بيكو سبنيهم مبين عد نبياش الله دي أيها الله لك دي أما اللي حقير الله فلقى الدين فاختلف وحا خلافي وإصدبان مري الأحزاب الجماعية اليهودي النصار من بينهم بحض وضع إسك خلافين فويل عذاب ضرا للذين وحبا إسكاله كفروا قالوا بي من مشهد يوم مالين حاضرين وعذابك اللي قدم عسيني أدونكم أقادوا مالين تا قيامة اللي تجدونه أي عذاب قال لكل مايا من مشهد يوم مال حاضر الدد أي عذاب درن كريهين مال كاسو عظيم وين أصنع مغلد بدنا وياد بهم إياغا وأبسي أركد بدنا يوم مال مقل أركد بدنا مانتنا وحمغلو حقي أركا والذل أيهاي يأتوننا أي نائما دونا يوم مال أي أركد يوم مغلد بدنيهين أي يأتوننا نائما دونا لكن أي شيء الظالمون نلمي فلو يالك اليوم مانت في ضلال هذه قده بيكس بنيهين مبين إسكاعدو وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها يرجعون. كل قصة التفات بل سمي قصة عيسى وحال لغم من عيسى لي مركا إنك رسولك محمد رب الله أضلي ما لنت قيام مقع يال بضن بيلا داي وعن مقع يال كذا كمدى يوم الحسرة كلمة الحسرة قوم مئي شليتون سيدي كو إمانيسا حسرة وهي كو إمانيسا إله هو عادل سبحانه عز وجل انت بني آدم بشر يسومي قفل أركاب الله أقل بوسا مي أقل نارتا كويا إي أقل جندا كويا كل كنت إله فمي حقه راعه أقل كي نارتا لو بسا مي وأد حل مضانا يارداش على سينا ماشي سينا أقل بالا سينا جندا كل كنت أسقاله ذي حقه دي دي جندا حافظي أقل يقول هاي كل كنت جندا حافظي أقل يقول هاي المؤمنين تألو وريدي أبدا بعد قرآن كواركت الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فردوس بيد علينا الجنة أقوقي من بدن على حد إذا نكت القارة لقد علي وهنا لقت المامة عليه الصلاة والسلام إن انت قال لقوكين وقعنت اللقوقري اللقوقي دونه هذا فكاكك أرد قال كان قعنت خبسوه قاميو إلى أقايو قبلي وكان النار تيدي قادنا يد kolka markii arkan guriyihii loogu talagalay jannada ku yaalo laga dhaxlay iyagana beddelkoodi ay guriyana dhaxle farta ma la qaninayo yawm al-hasr wa qala ta'ala fadhuhu yiri wa anzir ayuha ar-rasul al-karim udig humdatk lama qarinin inta nashi balatagin ayaa laysu sheegay anzir humdatka udig yawm al-hasr shallaytada maalinteeda uga dig goor may shallaytada dhacaysa il goorta qudmi al-amru شرد الله دم استرايو وهم إيجان في غفلة هلمان قديس أيكو سجنيهم وهم إيجان لا يؤمنون حق أيهمين إن أنا غيبا أنا رسول الله ملك لحلينا سأود حلايا ملك لن كل كلا قاذ الله رايو باقي نقناي وإلا هذا مرك اللو ذا جوجا هذا مرك اللو ذا جوجا وحكي في جابا يمال وحوشنا لأيهاي ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما أولح لا يا أنا هرى يومك وحاق يوم وأنذرهم أدك دتك يوم الحسرة قوم مضم مالين كيدا أدك يتقو بي الأمر تلد مركلا دم يستردونه وهم دتك في غفلة أي هل ما انكسوا غيه وهم دتك أن لا يؤمنوا حقا ينفمين إنا نحن إنا أنك إباء نحن أنك إباء حسك لمي أي أن رئيس الأرض ملك نحلينا ومن ودحلينا عليها على الأرض نلقى كركيزة كسوبا وضبخي لقد علي حقي آذين وإلينا يرجعون أنيقى إباعة تتك إلي الكلوس علينا وقاس أنت على حسابتهم يعني أبا المرين أي إن خيرا فخير وإن شرا فشر إنا أنك نحن وأنك أنا رئيس الأرض نلقى يوما عليها على الأرض نلقى كركيزة وعا كسوبا وإلينا أنك إباعة أي يرجعون ضب إلي الكلوس اللابا أي نلقى أنا أهرايو واذكر في الخطاب إبراهيم حديث النبي زكريا حلق صوبحي عيسي مريم حلق صوبحي أبو الأنبياء إمام أهل التوحيد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وكنا مولان شرف يقيم وحوليها إن إلى كتاب في سلوحس ومجعي سلا أغريه قال تعالى خذوه واذكر حصولك شرف صلوحات شيكتا في الكتاب كتاب كان قيم لقبضان القرآن كديس وحد كشكتا وإن لوح صمدا إبراهيم منك الليلة سبب كان وامعي إنه إبراهيم كان وحوها صديقا حمبضان ومبالغوه أحد كرهم بدنا مبجره صديق وها نبيا نواها ذاتك الله عنه حاجة بوحي لوغا دجيو واذكر حس في الكتاب قرآنك قديسة إبراهيم كحس إنه إبراهيم كان وحوها صديقا هم بدنا نبيا ونبيا إبراهيم يا أبيه دقالك كالعي لغي زمر إذ قرب صديقها النبي أما إذ وقت حس قال يري إبراهيم لأبيه أبيه بالله لا يا آذر بان ليرا وحوير يا أبتي آب لما تعبد ما هذا عابدي ما وحا لا يسمع هذا يرتك مغلي عربه وثني ويا أبيه ولا يبصر أن وحن أركي ولا يغني أن كادقي أنك حقاك شيئا وحبا يا أبتي آب إني أليك إبراهيم قد جاني وحائيم من العلم أخون حق إبا وحليك بري ما لم يأتيك أذيك وحانا كويما فأنيك إيمي أذيك أردال باتاي أنا أخيار نبي أناي فتبعني أخيارت إن الرعوي أردال الرعا ماها أبا نمذا أخيار نمذا كفيعا فتبعني أبا إرع أهدك أنكو هنونيو صراطا جد سويا توسا يا أبتي أبا لا تعبد الشيطان شيطان هعابدي سببت نوعاول إن الشيطان ولقا منعوك كان وحو الشيطان لغضي للرحمن إله النحريس تكون نغضي عصيا أرداء الله عاسي أوديدي يا أبتي أبو إني أنيق إبراهيم أخاف وعبسنا يا أي مسك إنو كبار عذاب النار من الرحمن إله النحريس تحقيس إن لقى عذابه وفتكون أب نقطه للشيطان الشيطان وليا قرابه نقطه وأبي الشيطان انتهت قرابه نقطه النار تمنى لإنك ولقيه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب انت اللي اسكح يا ذي الشيطان نارت اللي اذن كل حطوره ابسانا كيابا وكقيمي كيسي معان كسار واذكر حس في الكتاب القرآن كقديس إبراهيم كحس إنه إبراهيم كان وحوا صديقا حنبضانا نبيا ورموحا إبا انت وحي اللو قدسيو تذكى وحي قارسية إذ وقت حس وقال إبراهيم يري لأبيه أبيه سيابتي أبهوي لما محاك تعبدوا عابدي ما وحان لا يسمع هداد عابدكم مغلي ولا يبصر هداد وحجيسي سيبصد أن وحبه جيدين ولا يغني أن أنفعي أنك حقاك شيئا وحبه أنك أنفعي يا أبتي أبو إني أنيقا قد وحادف جاني إنو إيمي من العلم أقون حق بلئي كاني ماذا إيمي لم يأتيك هذه أباء كوئما فتبعني أبا إرعي دبصعه أهديك أنكو هنونيو سرادا جد سويا توسا يا أبتي أبو لا تعبدي الشيطان شيطانها عابد إن الشيطان أذك أمرعوك شيطانك كان وحو النغضي للرحمن إلهي إن حريص وحو كل نغضي عصيا فلاقا مضحبك كريواب كل نغضي يا أبتي أبو إني أنيقا أخاف وعبسا أي مسك إنو كتابته عذاب العذاب من الرحمن إلى أن عريس حقي سأكاتبته وفتكون أذنقته للشيطان أنقته وليا قرابه جوابت أولاك فاطمة دار قال وحوي رئاسة أراغب موحد نعيسى أنت أذيقا حنان كل لي عن آلهتي إلى أيالك يقين مياد نعيسى يا إبراهيم إبراهيم هوي لئن لم تنتهي حدادا أني إلى أيالك يكجوغين لأرجو منك لقعب أنك قل راونا يا وحجرني إبراهيم قطت مليا من تدعاف المات قبتو فراها انت أنا كلك قاري انت تدعاف المات قبتو كوركا يوترو انت كبحو ساسوه جوه هذا الحمى دارك وقال حن محاليس دردو كوه الله وقال لفسنانت إذا بدرده قال وحو يري آذر الراغب الموحن عيسى أنت عديك أن حنين كل لي أن آلهتي إلى هيالك يجيب مادنعي يا إبراهيم وإبراهيم لئن لم تنتهي حدادا غير تؤمن لأرجو منك لقعبانك قد لأيا وهجرني إيقاتك مليا عافي مادقب إيقاتك قال إبراهيم وحو يري سلام النبت قلي عليك كورك أغاهاتي مردن بي وحكولاهات لماها سأستغفر وليبا وأكود دنب الأفضل بألك أذيك ربي ربك إله أضاليس كدافان ليهي إنه إب كان وحو النغضي بأنك إبراهيم حفيا باري إلي وأعتزيلكم أبوائدين كفوغانا وما نوا كفوغانا أتدعون عابدين من دون الله بكسوك وما هذا عابدي وأدعو ربي فبقى يان عابدا أصوح حقيقا ألا أكون إن سيدي نرهان دوني بدعاء ربي فبقى عابد ديسا شغيا ككوهن قوبا أذن كسوح العابد سيوا كوهن قوبيس. قال إبراهيم موحي للسلام عليك كركا أبا النبت قال يا آتو سأستغفر لك ربي خبقا يندم من دافتك أكبر يا إنه إذا كان وحو هذا بأنك إبراهيم حفيا باري وعنك تويك موائنين وأعتزلكم وإذن كدرانا ومانا وكدرانا أتدعون عابدين من دون الله ألا كسوك وأدعو ربي خبقا ينعابد أساو حارونا ألا أكون إنا أهندوين بدعاء ربي خبقي عابد ديسا شقيا متكو خسارة كوهن قوما كما شقيتم سعد كوهن قولين بعباية الأصنام والأوثان ألابتي حبقها العابد ديسيو إبراهيم ونخا غيارة وبيت المهدي سؤالي وعراق عراق بوكتغل فلما قورتئو اعتزلهم إبراهيم تلكيس كبيرادي ومانأو كبيرادي يعبدون تلكو عابد أيين من دون الله ألا كسوك إلى وهل إبراهيم بعضي سيد الله أبا المريارك وحبنا وحنسيني له إبراهيم إسحاق أنسيني ويعقوب وإسحاق لأنسيني وكلا إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب جعلنا وحنكي إلي نبيا مدور رمايا ووهبنا وحنه بين لهم سدح ذي إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب من رحمتنا نحريستنا لحق ذا وحنه بين خيرا كثيرا ونكتر أبدا وجعلنا لهم إبراهيم يسحاق يعقوب وحنويا لي لسان صدق كن عرفك عليا كن رئيسا وقال لقو أمانا دين لأركب ساسا لقو أبا القديو قولك مركي رب الدركي لقو ديريو هذه المستفيلة فلما قرتئوا اعتزلهم إبراهيم يركو دي كفق هذي إيا وما وحي أي يعبدون هيروه عابد جرم وسنيين بيعايا من دون الله ألا كسوك أن وهبنا سيني له إبراهيم إسحاقان سيني ويعقوب ولد ولد وصود أركان سيني وكلا مثل أركو وإبراهيم إسحاق يعقوب جعلنا وحنك يالي نبيا نبي بدر تضاك أورهما وحي كدك ووهبنا وعن سيني لهم صدح ذودي من رحمتنا نحريستنا لحق يدانك سيني الخير الكثير نبي الدنيا ملحنمه يلا قلبا نكبدني وجعلنا وحانو يلي فهم صدح ذوذي لسان صدق هم عربك عليا كريسون مركوا حالة أبتي نبي الله موسى هابش خاطفة واذكر أيها الرسول الكريم خسولك شرفت له وحد شكتا في الكتاب كتاب كان قرآن كريم كنيسة وحد كشكتا إن لغشة غمضا موسى منك موسى الليلة سبب كوان معي إنه موسى كان وحوها مخلصا قيرو مخلصا قيرو مخلصا من حق بلو خلصي وعلى دور طيبوها أما مخلصا إن دا عذا وإلى ما هان عدك وحكوف لي بوها إخلاصك وحولنا وكان موسى وحوها كسورا حق بمثل قدري والنبي النبي إلى وحو يري وناديناه موسى وهو يرني من جانب الطور بورتي طور سيناهي إن عيدان أغيرني على إماني أم موسى من اكتساهي أمرك النبي نمذا لسيناهي وقربناه إلى موسى وادوين إبو يري أكتيدان كاني نجيا إصغو قرقر إلى هدلايا أما حص إلى فقايا ووهبنا وحن سيني له موسى من رحمتنا إصغو ورسدو يري هارون نبي إغادي ووهبنا وحن سيني له موسى من رحمتنا نعريستنا الحق يلا وحن كسيني أخاه ولا الكيس هاروناها إسقوا نبينا قلقا موسانا انت أسأل لك تابطي واذكر أيها الرسول الكريم وعاد شاكتا في القرآن في الكتاب كتابك القرآن كالقديسة وعاد كشاكتا موسى نبي موسى كشاك إنه النبي موسى كان وحونا وضي مخلصا مد إله الله خالصي إلي وإله فالدورتي وأنك انت سيك لك الدورتي واصطنعتك لنفسي يذهب با إيمان دونتا إلى النمو دورتيبوها إنه موسى كان وحوها مخلصا أما مخلصا من الله برحلابوها وكان موسى وحوها رسولا رسول نبينا وناديناه موسى أغيرني من جانب الطور طورسين بورتا به أيضا أغيرني على إيمان مدقا موسى من افتيسا يا موسى إني أنا الله لغيري وقربناه مسوى دويني نجيا أنه قال لك هذا أما إساك إلى كودا أسمع أنك الله وكيبا مقاسيي ويسمع إساك إنه مقاسيي يسمع ويسمع ووهبنا وحنوه بيني له موسى من رحمتنا نعريستنا لحق يدانوه بيني أخاه ورالك حالونا إساك النبي نو إسماعيل بامركا لطابطي واذكر واحد كسكتا في الكتاب كتاب القرآن كالقديسة إسماعيل كسك من قيم البلن والرسول وإن كتابك إبال لوحصه مضم إنه إسماعيل كان وحوها صادق الوعد يبو حميد بوحية وهدوك رب اللهم كما بحجر لغاية تبنبلو أجون الله بلما يمنشوك رب اللهم تقنادا ليري كل كأولي بلن هو بحية سقلي كما بحن وكان إسماعيل وحوها رسولا حق إبامد لقديري نبيا وحي كدق أمد أوسيقى وكان وحوها إسماعيل يأمر مدفر أهله دكيسة بالصلاة تكسد فريجري وزكا يغضب بحنته ذو فريجري وكان وحوها إسماعيل عند ربه فبقالت وحوكوها مرضيا مدخال لقي إسماعيل نواك والنبي الله إسماعيل واذكر أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له وحد كسكت في الكتاب قرآنك قديسة وحد كسكت إسماعيل كسكت إنه إسماعيل كان وحوها صادق الوعد يبوح من كتبية وبلمده فما يوكو بوحيوها بلمده بوحين جري ما أبسان نجرين دبن أمال عجرين وكان إسماعيل وحوها رسولا حقه بمثل قدري نبيا والنبيا وكان إسماعيل وحوها يأمر أهله تكيس المدفرة بالصلاة تكسر وعبادة قديمة إسماعيل بن إبراهيم يا دكيس تكأر انجري والزكاة سلاسة إنك ننهي محمد الوفري وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعقبة لتوى والزكاة زكا بحنت أي دكيس فريجري وكان إسماعيل وحوها عند ربه فبه أكتئك مرضيا مدخالي لقيا إدريس نواكا وآه جد أبي نوح نبي الله نوح أبيه بأوويه نوح لبو كتر سلاو ويمر نوح ابن الله مارك ابن ماتو سلاح ابن إدريس وي واذكر أيها الرسول الكريم شاك في الكتاب القرآن كالقديسة إدريس كشاك وإدريس النبي قيم البدن وآدو ونفسه سبب كواك إنه إدريس كان وحوها صديقا هم بدنه نبيا نبيا إلى ورفعناه إدريس وكوريا اللي مكانا بصبان وكوريا اللي عليا كوريا ونبي رسول الله قال لغي رواية قال وعلى قاضي في سماء الرابع كل ليهي إسابي يحيس اللبادبا مقلما سمدي كل ليهي رواية ساسي شيكيسا رواية ورفعناه مكانا عليا النبوة والرسالة هي الدرجة الله كوريا اللي لبادبا إلا سقود على سورة قلو إلهنا قادر بوكو ياهي إدريسنا شرف دمانته بو مرير واذكر أيها الرسول الكريم واحد رسطة في الكتاب قرآنك قريسة واحد قرصة إدريس النبي الله إدريس إنه إدريس كان وحو النغضي صديقا فنبضانه نبيا نبيه ورما وحيه صمده أغيمات اسمه مدى قارسية ورفعناه وكريا اللي إدريس مكانا بوصبان وكريا اللي عليا كريا صمدا لقيا من توافق فيه لقصو شكيي لحذا قولين وقصو ورهني أيضا وإجمالي سيكور كما قبل لحذيب قال تعالى خبي وحيي أولئك مريم عيسى قصو بالله زكريا يحيى إبراهيم إيا موسى إيا إدريس انتي اللي وحس يعقوب يا إسحاق أولئك أخيارتاس سورة اللقصو شكيي الذين أخياروي أنعم الله إله برواقيي عليهم كوركوضا بالهداية والصلاح والتقوى فإلى كركوض أقول نحن أيي من النبيين النبيان نبي أشاص من ذرية آدم آدم فرعيس كمذا إدريس با كمذا وممن كمذا حملنا أن حنبارني مع نوح نوح معيس إبراهيم با كمذا ومن ذرية إبراهيم إبراهيم فرعيس إسحاق هي يعقوب هي إسماعيل با كمذا وإسرائيل يعقوب فرعيس زكريا هي يحيى كمذا ومن من أحيا حدينا أن هنونيني واجتبينا أن دوراني هذا عدود محيهي إذا تطلع دل أغريو عليهم كركوض آيات الرحمن إله النحريس آياديس قرانك نصودها دل وأغريو خروا واي بعجلين سجدا إيغو سجوتا وبكيا أويايا سيد عمر مركو مرى قراءاتك انتو سجدوا به جري فهذا هو السجود وأين البكاء من النمكات أن للمدهي أخيارتا أوهيني السجود اسكتر جري كل لغان كلك آية نصوم مرتوى سجودنا أوهينك آوي لما حيو مركا من الأردوان لك لتقي أولئك أخيارتا الذين أخياروا أنعم الله ألا برواقيي عليهم إياه كركوضوا برواقيي من النبيين نبي الخميدة نبي أشخاص من ذرية آدم آدم فرع عيسى يدرس بفرع آدم ومن من كميدة حملنا أنعم بارني مع نور نبي مخدونتي سيكوي لغوحن باري فرعوضة إبراهيم با كميدة ومن ذرية إبراهيم إبراهيم فرع عيسى إسحاق هي إسماعيل يعقوب با كميدة وإسرائيل من ذرية إسرائيل ويعقوب فرع عيسى يحيى هي زكريا يا عيسى كمل ومن من ضد كمل أن هدينا هنولين حق كتوسيني وأدونك أنت يكون رايح حق كركيس يكون صعدين واجتبينه